بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. قال العلامة السيوطي عفى الله عنه في تفسيره عند قوله تعالى: وظللنا عليكم الغمامة، قال: سترناكم بالسحاب الرقيق من حر الشمس في التيه، وأنزلنا عليكم فيه المن والسلوى، هما الترنجبين والطير السمامي بتخفيف. الترنجبين أحسن الله إليكم شيخنا. الترنجبين قال: هما الترنجبين والطير السماني بتخفيف الميم والقصر. السماني، طير السماني بالضم، كذلك بالضم شيخنا؟ نعم السماني، نعم. أحسن الله إليكم. قال: هما الترنجبين والطير السماني الترنجبين بتخفيف الميم. هما ترنجبين. الترنجبين والطير السماني، نعم. قال: هما الترنجبين والطير السماني بتخفيف الميم والقصر. نعم. وقلنا: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تدخروا، فكفروا النعمة وادخروا، فقطع عنهم. فما فقطع ظلمناهم عنهم، بذلك، نعم. قطع شيخنا المجهول. فقطع بالمجهول أحسن، نعم. نعم. وما ظلمونا؟ أتى وادخر فقطع عنهم، نعم. وما ظلمون بذلك، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لأن وباله عليهم. نعم، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعدما ذكر الله يعني قبول التوبة من هؤلاء، ثم كلامهم وطغيانهم لسيدنا موسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، الآن يذكر الله بعض النعم عليهم. وظللنا عليكم الغمامة، الغمام جمع غمامة، معناه ظللنا أي سترناكم بالسحاب الرقيق من حر الشمس في التيه. تيه واد بين الشام ومصر، وقدره 9 فراسخة، مكثوا فيه 40 سنة متحيرين لا يهتدون إلى الخروج منه. وسبب ذلك مخالفتهم أمر الله تعالى بقتال الجبارين الذين كانوا بالشام، حيث امتنعوا من القتال، فقالوا لنبيهم موسى عليه الصلاة والسلام بعدما أمروا بالجهاد: فاذهب أنت وربك فقاتلا، يعني امتنعوا عن الجهاد، كما سيأتي التفصيل في سورة المائدة إن شاء الله، في قوله تعالى: يا قومي ادخلوا الأرض المقدسة، إلى آخر الآية. قيل كان عدد بني إسرائيل الذين تاهوا فيه يعني 600,000، وماتوا كلهم في التيه إلا من لم يبلغ 20، ومات فيه موسى وهارون. إذن قصة هكذا يأتي في المائدة بالتفصيل، لكن نحن هناك نذكر كما جاء في تفسير الشيخ. الله يقول: وظللنا عليكم الغمامة، أي سترناكم بالسحاب الرقيق من حر الشمس في التيه، وأنزلنا عليكم فيه المن والسلوى. تفسير الشيخ يشير إلى أشياء: تظليل الغمام أين مكانه؟ مثلا بماذا كان التظليل؟ مثلا كيف كان؟ في أي مكان؟ وما هذا الطعام الذي يعني كان يرسل إليهم المن والسلوى؟ مثلا الشيخ يفسر هذا، يقول يعني من حر الشمس في التيه كانت ذلك التظليل، يعني وأنزلنا عليكم فيه أي في التيه يعني المن والسلوى. ما هما؟ هما الترنجبين يعني شيء يشبه العسل الأبيض. ترنج يعني من شيء يشبه العسل الأبيض. والطير والسلوى طير السمان يعني يأتيهم مطبوخا، وقيل كان يطبخونه بأيديهم. قيل يعني السلوى هو الطير المعروف، وقيل الطير يشبه يعني السلوى، والله أعلم بالصواب. سماني بتخفيف الميم والقصر. ثم قال الشيخ وقلنا كلوا. قول الشيخ إشارة يعني بتقدير القول إلى أن هذا يعني قول كلوا من طيبات معتوف على قوله وأنزلنا، يعني وأنزلنا عليكم فيه المن والسلوى وقلنا كلوا، فالجملة معتوف على الجملة التي قبلها. من طيبات ما رزقناكم، ولكن شيخ يذكر شيئا آخر، ولا تدخروا، يعني كأن الظلم الذي مذكور في هذه الآية المباركة هو ادخار هؤلاء من هذه النعم. ولا تدخروا فكفروا النعمة وادخروا فقطع منهم، يعني هذا هل هذا هو السبب رفع يعني هذا الطعام عنهم؟ الشيخ يشير إلى هذا. وما ظلمونا بذلك، بذلك يعني إشارة يعني بإدخار بعد النهي عنه. وما ظلمونا بذلك أي بإدخار هذا الطعام بعد النهي عنه، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لأن وباله عليهم بأن قطع مضة الرزق الذي كان يأتيهم بلا مؤونة في الدنيا ولا حساب في العقبة، فرفع عنهم لعدم توكلهم على الله. هل تفسير الشيخ هكذا هو الصحيح؟ والله أعلم بالصواب. يعني هناك كان يأتي المن والسلوى لهؤلاء الناس في التيه، وبدأ سطر الغمام يعني الرقيق من حر الشمس عليهم، ولكن في الآية بعد هذا يأتي هناك كما هناك في صفحة الثانية، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، ثم الله حد يعني أنكر عليهم قال اهبطوا مصر، فرفع هذا الطعام بهذه الطلب وهذه الإلحاح والطلب عن هذا الشيء، يعني إما هذا وإما يقول الشيخ. قول الشيخ هو مذكور في بعض التفاسير، والشيخ نقل عنهم يعني هناك نهى يعني بني إسرائيل يعني نهي عن الادخار فكفروا وادخروا فقطع منهم، هذا توجيه الشيخ. ثم قال وما ظلمونا بذلك الادخار بعد النهي، يعني ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لأن وبال هذا الظلم عليه، هذا تعليل للظلم، يعني لأن وبال ظلمهم على أنفسهم، هذا تعليل لقوله تعالى ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، والله أعلم بالصواب. قول الشيخ هكذا، ولكن ما نرى في الآية هناك طلب هؤلاء طلبوا يعني من سيدنا موسى الطعام مثلا، يعني يعني قال ما لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها، سيأتي إن شاء الله. ثم الله قال اهبطوا مصر، يعني رفع عنهم هذا الطعام، والله أعلم بالسبب. نعم نعم بارك الله. قال نعم. رحمه الله تعالى عند قوله تعالى وإذ قلنا لهم بعد خروجهم من التيه ادخلوا هذه القرية بيت المقدس أو أريحا، نعم أريحا، نعم، فكلوا منها حيث شئتم رغدا، نعم، واسعا لا حجر فيه، نعم، وادخلوا الباب أي بابها، نعم، سجدا منحنين، وقولوا مسألتنا حطة أي أن تحط عنا خطايانا، نعم، نغفر وفي قراءة بالياء والتاء مبنيا للمفعول فيهما نعم. لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين بالطاعة ثوابا. دقيقة هناك بارك الله. وإذ قلنا أذكر إذ قلنا لهم أي بعد خروجهم من التيح، أي شيخ أشارة ما إلى موضع تلك المقالة، متى قيل هذه المقالة؟ وإذ قلنا لهم بعد خروجهم من التيه، ماذا قال الله لهم؟ ادخلوا هذه القرية بعد فتح القرية. الشيخ يقول بيت المقدس أو أريحا، يعني اللام في القرية لام الأهدية، والمعهود إما يعني بيت المقدس أو أريحا. فكلوا، هناك جاء بالفاء ادخلوا هذه القرية فكلوا، أتى بالفاء لأن الأكل منها إنما يكون بعد الدخول، فحصل الترتيب هكذا. وفي الأعراف أتى بالواو وكلوا، لأن هناك أسكنوا، والأسكنوا يجامع الأكل كذلك، فلم يحصل بينهما الترتيب، فلذا أتى بالواو هناك في الأعراف بخلاف الدخول هنا فيعقبه الأكل عادة، فلذلك أتى بالفاء، يعني أدخل هذه القرية فكلوا بعد الدخول أكلاتي. نعم، منها أي من إرزاق هذه القرية ومن ثمراتها، حيث شئتم رغدا. الشيخ يفسر واسعا لا حجر فيه، أي أكلا واسعا لا حجر لكم في هذا الأكل. وادخلوا الباب أي بابها، إشارة أن الباب اللام فيه للعهد، أي باب القرية سواء كان بيت المقدس أو أريحا، اللام الباب لام الأهدية. وادخلوا الباب أي باب القرية. سجدا، سجد جمع ساجد، جمع تكسير للساجد، شيخ فسره بمنحنين إشارة إلى أن سجدا حال، وادخلوا الباب حال كونكم منحنين متواضعين راكعين، هكذا قصده، يعني سجدا منحنين إشارة أنه حال من الفاعل، من واو الفاعل لأدخلوا. نعم، وقولوا مسألتنا حطة، شيخ بعد قولوا هناك ذكر مسألتنا أن حطة خبر للمبتدأ المحذوف وهو مسألتنا، وقولوا مسألتنا حتة، حتة كفعلة كقعدة جلسة من هذا، ثم حتة لما كان يعني مصدرا، يعني حمل المصدر هو صرف الوصف، وصف يحتاج إلى التأويل، فالشيخ قال أن تحط عنا خطايانا، خطايا جمع خطيئة، جمع خطيئة. بارك الله فيكم. نعم، نغفر جواب لقولوا أي مجزوم في جواب الأمر، فعل المضارع إذا وقع في جواب الأمر فيكون مجزوما. نعم، وقولوا نغفر، وفي قراءة بالياء يغفر أو التاء تغفر مبنيا للمفعول فيهما، إذا قرأ بالياء والتاء فهناك الصيغة من المتكلم الواحد يعني يكون بصيغة مبني للمفعول به، أي يغفر أو تغفر. في قراءة نغفر خطايا مفعول به، نغفر لكم خطاياكم جمع خطية، هذا هو لا بأس بهذا. في قراءة الياء يغفر خطايا نائب فاعل، ولكن خطايا جمع خطية، جمع تكسير مؤول بالجماعة، فلذا جائز يعني أن يكون فعله يعني بغير علامة التأنيث لأنه مؤنث غير حقيقي، أو مفصول بلكم لجي هذا. أما بقراءة بالتاء تغفر فخطايا صحيح جمع تكسير نائب فاعل لتغفر، سواء كان تغفر أو يغفر فخطايا نائب فاعل. نعم بارك الله، ونغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، المحسنين بماذا؟ بالطاعة. إيش نزيد؟ ثوابهم يعني، أو ثوابا تميس. نعم بارك الله. قال تعالى فبدل الذين ظلموا، قال رحمه الله منهم قولا غير الذي قيل لهم، فقالوا حبة في شعرة، ودخلوا يزحفون على أستاهيهم. فأنزلنا على الذين ظلموا فيه وضع الظاهر موضع المضمر مبالغة في تقبيح شأنهم، رجزا عذابا طاعونا من السماء بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم، أي خروجهم عن الطاعة، فهلك منهم في ساعة 70,000 أو أقل. نعم بارك الله. ثم قال الله تعالى فبدل الذين ظلموا منهم. الشيخ هناك ذكر منهم أشار به إلى أن المبدلين كانوا بعضهم لا كلهم، ولكن وبدلوا الفعل أيضا كما بدلوا القول بدليل قول الشيخ ودخلوا يزحفون يعني، لكن خص القول وترك الفعل لأن المقصود بالذات من الأمر كان هو القول، مع أنهم خالفوا القول والفعل، أو أن المراد بالقول الأمر الإلهي وهو يشتمل القول والفعل، كأنه قال فبدل الذين ظلموا أمرا غير الذي أمروا به، هذا أو هذا. نعم نعم، فبدل الذين ظلموا منهم أي بعض هؤلاء قولا غير الذي قيل لهم. قولا هناك بقي الواو على حالها لسكونها. نعم، فماذا قالوا؟ فالشيخ يقول فقالوا حبة في شعرة، حبة في شعرة، كأنهم أرادوا يعني حبة قمح مع ما يكون لها من في السنبلة، هكذا أرادوا. أو قيل نقل عنهم أنهم قالوا حنطة بدل حطة، حنطة أو شيء آخر كما ذكر المفسرون. نعم، ودخلوا يزحفون على أستاههم أي على أدبارهم، يعني ما دخلوا كما أمر الله سجدا، بل دخلوا يزحفون على أستاههم أي يمشون على أدبارهم هكذا. نعم، رجزا عذابا، أي الرجز في القرآن هو معناه عذاب، لكن الشيخ فسر بالطاعون لحديث بذلك. الطاعون رجز وعذاب، عذب به من كان قبلكم كما في النسائي. إذن فسر الشيخ الرجز العذاب بالطاعون لأجل هذا الحديث. نعم، فهلك من هؤلاء في ساعة واحدة يعني 70,000 أو أقل، والله أعلم بالسواب. نعم، من السماء بما كانوا يفسقون. الشيخ يقول عفوا بارك الله، فأنزلنا على الذين ظلموا فيه وضع الظاهر موضع المضمر. ما قرأ فأنزلنا عليهم، فأنزلنا على الذين ظلموا فيه وضع الظاهر موضع المضمر، لماذا؟ مبالغة في تقبيح شأنهم. أشار شيخ بهذا إلى أن وضع الظاهر موضع المضمر يكون لفوائد، ويقدر في كل موضع بما يناسبه، إما تعظيما كقوله تعالى أولئك حزب الله ألا إن حزب الله تعظيما، أو تحقيرا أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هكذا، أو إزالة اللبس أو غير ذلك كما هو مفصل مبسوط في علم البلاغة. نعم، رجزا عذابا أي تاعونا، فسر الشيخ العذاب بالتاعون لحديث كما ذكرنا، الرجز أي مثلا الطاعون رجز عذاب عذب به من كان قبلكم كما رواه النسائي. من السماء بما كانوا يفسقون، الشيخ يقول بسبب فسقهم، أشار الشيخ أن الباء في بما سببية والما مصدرية، معنى إيش؟ بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم، أي من مر الفسق أي خروجهم عن الطاعة، فهلك منهم في ساعة 70,000 أو أقل. نعم بارك الله. قال رحمه الله تعالى عند قوله وإذ استسقى موسى، قال واذكر إذ استسقى موسى لطلب السقيا لقومه وقد عطشوا في التيه، نعم، فقل نضرب بعصاك الحجر، وهو نعم الذي فر بثوبه، نعم، خفيف مربع كرأس الرجل رخام نعم. أو كالذان نعم. فضربه قال فانفجرت انشقت وسالت نعم. منه 12 عينا بعدد الأسباط نعم. قد علم كل أناس سبط منهم مشربهم نعم. موضع شربهم نعم. فلا يشركهم فيه غيرهم نعم. وقلنا لهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين حال مؤكدة لعاملها من عثيا بكسر المثلثة أفسد نعم بارك الله. ثم ذكر الله طلب الاستسقاء يعني لقومه وذكر متعلق إذ واذكر إذ استسقى موسى يعني إذ ظرف الزمان يتعلق بأذكر ملفوظة ومقدر إذ استسقى موسى أي طلب السقيا أشار شيخ إلى أن السين والتاء للطلب هناك طلب السقيا لقومه وأين هذه طلب السقيا أين كان هذا وما علة هذه الطلب قال وقد عطشوا في التيه فالموضع كان التيه والعطش كان في بني إسرائيل فاستسقى موسى ربه لقومه ثم أمر الله لسيدنا موسى فقلنا اضرب بعساك الحجر شيخ أخذ اللام للعهد قال وهو الذي أي حجر الذي فر بثوبه أي ذلك الحجر يعني خفيف مربع كرأس رجل رخام أو كذان أي حجر أبيض لين مثلا هذا هو الذي شيخ أراد بالحجر اللام العهد معهود ذلك الحجر أو يكون اللام للجنس فقل نضرب بعساك الحجر أي اضرب شيء الذي يقال له الحجر لكن وهذا أظهر في الحجة وأبين في القدرة من اللام العهد يعني إذا أخذت اللام للجنس أي حجر كان يعني هذا هو يعني أظهر في الحجة وأبين في القدرة إذن سواء كان هذا أو هذا لعل القول الثاني هو الصحيح إن شاء الله الله يقول فقلنا اضرب بعساك الحجر فضربه فانفجرت شيخ قدره فضربه أشار به إلى أن قاله فانفجرت جملة معطوفة بالفاء الفصيحة على جملة محذوفة أي فامتثل الأمر فضربه هكذا ويدل عليها وجود الانفجار مرتبا على ضربه إذ لو كان ينفجر بدون الضرب لم يكن للأمر فائدة وقال بعض العلماء بعض المفسرين والنقطة المختصة لهذا الحذف أي لحذف الفعل المعطوف عليه يعني الدلالة على أن المأمور لم يتوقف في اتباع الأمر لم يتوقف في اتباع الأمر أو أن المطلوب من المأمور هو الانفجار لا الضرب أو إيماء إلى أن السبب الأصلي هو أمره لا فعل موسى والله أعلم بالصواب فضربه فانفجرت أي انشقت وسالت منه من الحجر 12 عينا 12 ملحق بالمثنى كما ذكرنا لكم في النحو وهذا هناك حذفت نون لأنه شبيه بتركيب الإضافي كأن إثنتا مضاف إلى عشرة لسقوط النون فإثنتا يعني هناك فاعل لفانفجرت ولكن مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى فعشرة مبنية بالفتحة لا محل لها من الإعراب لوقوعها في موقع النون الإثناني إثنتاني يعني يعني اثنتان نون حذفت وعشرة أقيمت في مقام النون فها مبنية بالفتحة عينا تميز من هذا وباقي جميع المركبات العددية مبنية بالفتحة إلا اثنا واثنتا عشرة يعني لأجل أنهما ملحقان بالمثنى والجزء الأول معرب بالألف مرفوع أو منصوب بالياء أو مجرور بالياء والجزء الثاني مبني لا محل لها من الإعراب لوقوعها في موقع النون اثنان واثنتان قال الشيخ بعدد الأسباط أي 12 ما السبب في هذا يقول بعدد الأسباط جمع سبت وهو ولد الولد من أحفاد يعني كما كان مثلا يعني أسباط يعني قبيلة مثلا بني إسرائيل 12، لأن أولاد يعقوب كانوا كذلك، فكل سبت ينتمي لواحد من أبناء يعقوب، فلأجل هذا صاروا إيش؟ صاروا 12 أسباطا. فالعيون انفجرت من الحجر على قدر عدد الأسباط، بعدد الأسباط. قد علم كل أناس سبت منهم، يعني وناس سبت منهم مشربهم. الشيخ يقول موضع شربهم، يعني المشرب هو اسم الظرف، يعني موضع شربهم، فلا يشركهم فيه غيرهم، يعني حتى لا يقع النزاع بينهم. ثم الشيخ قدر وقلنا لهم كلوا واشربوا من رزق الله، يعني كلوا واشربوا كذلك معطوف على جملة التي قبلها فانفجرت وقلنا لهم، هكذا يعني مقدر بقلنا، وقلنا لهم كلوا واشربوا من رزق الله. الأكل يكون من المن والسلوى، والشرب من هذا الماء من العيون من الينابيع الجارية من الحجر. الله يقول ولا تعثوا في الأرض مفسدين. مفسدين حال مؤكدة لعاملها، يعني هناك لأن معناها معنى المفسدين مثلا قد فهم من عاملها، تعثوا من عثى مثلا يعثي معنى أفسد يعني، ومفسدين نفس هذا المعنى من أفسد الرباعي الثلاثي مجد فيه بإفعال يعني، ولكن معناها يفهم من عاملها، لكن اختلاف اللفظين هذا هو الفائدة، فهذا يؤكد معنى عاملها مثلا هذا الحال يعني. مفسدين حال مؤكدة لعاملها، أي تفيد التوكيد في عاملها لاتحاد الحال مع عاملها في المعنى. تعثوا يقول من عثية بكسر المثلثة، عثية عثية عثية معناه أفسد، وهذا رائج كثيرا مثلا كقوله تعالى ثم وليتم مدبرين، وليتم من التولي والإدبار، مدبرين حال مؤكدة أيضا كالمفسدين هناك. نعم بارك الله. نكمل شيخنا على إن كان طويلا 10 دقائق معنا وقت إن شاء الله، بقي كم؟ 10 دقائق. طيب نمشي إن شاء الله. طيب قال رحمه الله تعالى عند قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام أي نوع منه، نعم، واحد وهو المن والسلوى، نعم، فادع لنا ربك يخرج لنا شيئا، نعم، مما تنبت الأرض من للبيان، نعم، بقلها وقفائها وفومها حنطتها، نعم، وعدسها وبصلها، قال، نعم، لهم موسى أتستبدلون الذي هو أدنى أخس بالذي هو خير أشرف، نعم، أتأخذونه بدله، نعم، والهمزة للإنكار، فأبوا أن يرجعوا، فدعا الله تعالى فقال تعالى، نعم، اهبطوا انزلوا مصرا، نعم، من الأمصار، نعم، فإن لكم فيه ما سألتم من النبات، وضربت جعلت عليهم الذلة الذل والهوان، نعم، والمسكنة أي أثر الفقر، نعم، من السكون والخزي، فهي لازمة لهم وإن كانوا أغنياء، لزوم الدرهم المضروب لسكته. قال وباء سكته شيخنا، نعم، صلى الله عليه وسلم، قال لزوم الدرهم المضروب لسكته، نعم، وباء رجعوا بغضب من الله ذلك، أي الضرب والغضب بأنهم أي بسبب أنهم، نعم، كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين كزكريا ويحيى بغير الحق أي ظلما، نعم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يتجاوزون الحد في المعاصي، وكرره للتأكيد. نعم بارك الله. ثم ذكر الله تعالى يعني تكبر هؤلاء وتعنتهم في سؤالهم يعني مما في الأرض، وعدم صبرهم في طعام الذي كان يأتي عليهم من السماء من المن والسلوى. وإذ قلتم، واذكروا إذ قلتم يا موسى، لن نصبر على طعام واحد. الشيخ يقول أي نوع منه، يعني ما معنى قصد الشيخ؟ يعني كأنه جواب عما يقال إن الطعام كان قسمين، فكيف يعني وصف بالوحدة؟ يعني هو لأنه نوع من الطعام يأكل، يعني المن مع السلوى كان نوع من الطعام. أو مثلا كانوا يعجنون المن مع السلوى فيصيران طعاما واحدا، أو باعتبار أنه لا يتبدل دائما يأتي، هكذا هو نوع واحد. يعني وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام، أي نوع منه، يعني وإن كان طعام يعني اثنان نوعان، لكن نوع واحد من الطعام هو لعدم تبديله. أو مثلا يعجنون المن بالسلوى، أو مثلا باعتبار كونه نوعا واحدا لأنهما معا طعام لأهل التلذذ، يعني نعم، وهو المن والسلوى. نعم بارك الله. فادعوا لنا ربك يخرج لنا شيئا. الشيخ قدر شيئا أن هذا مفعول يخرج محذوف، يعني أي فادعوا لنا ربك يا موسى يخرج لنا شيئا مما، هذا المين من المين للتبعيز يعني عند الشيخ، شيئا مما ما موصولية مثلا من الذي تنبت الأرض، من بارك الله للبيان، من بقلها، هذا من للبيان، يعني ماذا يبين هذا من، تبين ما الموصولية مثلا مما تنبت الأرض من بقلها، هذا من للبيان، وقثائها وفومها حنطتها وعدسها وبصلها. البقل هو يعني خضروات ما لا ساق له مثل الكراث ملوخية، وقثاء كالبطيخ والخيار. أما الفوم هو حنطة كما قال الشيخ، وعدس والبصل معروف عندكم، لا أحتاج إلى التشريح. نعم. قال لهم موسى أو الله على لسان موسى باستفهام الإنكار والتوبيخ، أتستبدلون الذي هو أدنى، أي أخص، يعني أدنى أصله من الدنو وهو القرب في المكان، يعني فاستعير للخصة، يعني كما يستعار البعد في الشرف والرفعة، فقيل مثلا فيقال بعيد المحل، بعيد الهمة، هكذا كذلك أدنى من الدنو وهو القرب في المكان واستعير هناك للأخص، نعم للخصة، هو أدنى أخص بالذي هو خير وأشرف مثلا، أي أتأخذونه بدله؟ والحمزة للإنكار التوبيخي، يعني هل تفعلون هذا الشيء؟ فأبوا أن يرجعوا عن هذا الطلب. إذن فدع الله موسى فقال تعالى، يعني أشار فدع الله مثلا أشار إيش بذلك؟ إلى أن قول تعالى اهبطوا مرتب على محذوف، يعني اهبطوا مرتب إيش على محذوف، فدع الله تعالى فقال تعالى اهبطوا، هكذا فاهبطوا يعني مرتبط مرتب على المحذوف وفدع الله. اهبطوا انزلوا مصرا، مصرا شيخ يقول من الأمصار، يعني مصر نكيرة، لكن ليس معرفة، لأن مصر هناك بالتنوين عند فقرات الجمهور، يعني إلا الحسن البصري وأبي وأبي وابن مسعود قرأ مصرة بغير التنوين، ممنوع من الصرف عندهم مثلا للعجمة للعلمية والتانيس، يعتبر علم للبلدة. يعني اهبطوا انزلوا مصرا، الشيخ يقول من الأمصار، المصر النكرة يعني على قراءة الجمهور، فإن لكم في مصر ما سألتم من النبات. ثم قال وضربت عليهم الظلة، أي جعلت عليهم الظلة، أي ظل والهوان، والمسكنة مصدر الميمي، أي أثر إيش؟ أثر الفقر من السكون والخزي، لأن الفقير ما يتحرك كثير، فهي لازمة لهم، الظل والهوان والمسكنة لازمة لهؤلاء وإن كانوا أغنياء، كلزوم الدرهم المضروب لسكته. العبارة هناك هذا مقلوب، العبارة أصل يقول لزوم السكة للدرهم المضروب، والكلام على حذف المضاف، أي لزوم أثر السكة، يعني هكذا. وباء رجعوا بغضب من الله، ذلك أي الضرب والغضب بأنهم أي بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين كزكريا ويحيى بغير الحق أي ظلما ذلك بما عسوا وكانوا يعتدون يتجاوزون الحد في المعاصي وكرره أي كرر اسم الإشارة للتأكيد أي ذلك بأنهم ذلك بما عسوا. والوقت قريب نقف هناك والتفصيل غدا إن شاء الله في أسبوع القادم في هذه الآية إن شاء الله لأن الوقت الآن يضيقنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم بارك الله. صلى الله عليكم شيخنا وشكر الله لكم وبارك فيكم ونفع بكم. شكرا لكم شيخنا. نعم بارك الله.